فلما قال المنافق على نفسك فلما قام العهد على الانتهاء أراد معاوية رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر وفاء لا ود. فتوقف معاوية رضي الله عنه في جيش فأرسل إلى الرجل فإذا به عبد الرحمن بن سروة رضي الله عنه فسألوه فقال لهم إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى تنقضي أو ينبت إليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله عنه من ثوره لما بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبي الهدى والرحمة صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والسائرين على نوره وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرصوا على أمر تلك الدنيا بدين الله عز وجل فما فصلوا بين الدنيا والدين. فكان رضي الله عنه يتقن كل واحد منهم ما يحسنه فكان منهم القائد المحارب وكان منهم التاجر الناجح وكان منهم صاحب العلم الذي يعلم الناس الخير. وما عاد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك بل إنه صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم فقال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصغرهم حياء عثمان وأقربهم لكتاب الله أبي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأعلمهم بالفرائض زيد بن زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على كل واحد من أصحابه بما كان يحسنه ويقبله إكراما له ولعمله. فهذا عثمان رضي الله عنه لما جهز جيش النصرة جيش نبوه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار ونظرات حجره صلى الله عليه وسلم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستبشر ويبشر عثمان رضي الله عنه فيقول ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. كانوا رضي الله عنه حريصين على تحري الحلال في كل شيء وفي كل أمر. فهذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه يرسل غلامه ليشتري له فرسا فيشتري غلام الفرس بثلاثمائة درهم ويأتي بالفرس وفي أتبيعه بأربع مئة درهم؟ فقال له البائع: ذلك لك. فقال جرير رضي الله عنه: فرسك هذا خير من أربع مئة درهم، أتبيعه بخمس مئة درهم؟ فظل رضي الله عنه يرفع في سعره حتى بلغ بثمنه ثمانمائة درهم. فلما دفع الثمن للبائع سألوه عن ذلك، فقال رضي الله عنه: إني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، حتى لو كانت تلك النصيحة صدقوا به، ستضره بمصالحه، ستكلفه مالا، لكنه محافظ على عهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، حريص على تحري الحلال في كل امر من اموره ولو كان صغيرا. لما تولى ابو بكر رضي الله عنه خلافه المسلمين بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، جعل عمر رضي الله عنه على القضاء، فظل رضي الله عنه عاما كاملا لا يأتيه احد من المسلمين، لا يأتيه احد من المسلمين يختصم اليه. فذهب عمر رضي الله عنه الى ابي بكر حتى يعفيه من القضاء، فقال له الصديق رضي الله عنه: أتعتز من مشقة القضاء؟ فقال له عمر رضي الله عنه: لا يا أمير المؤمنين، لا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حاجة لي عند قومي، عرف كل واحد منهم ماله فلم يرضوا وما عليه فأداه كما يقول. قوم يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه. إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض عالوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا دينهم النصيحة وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيما يختصمون رضي الله عنهم وأرضاهم. ما أحوجنا أحبتي في الله أن نعود إلى سيرتهم وأخلاقهم، وأن نجعلهم قدوة لنا وأسوة لنا، فهم القيم الشامخة التي ينبغي أن نغرسها في قلوب أبنائنا. ليس مثلها لا هؤلاء الذين يدعون أنهم أصحاب الشهرة والسمعة، وهم كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: الرويضة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أعلى عليين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر عينك شر ما قضيت. اللهم واصل المنقطع وصلنا إليه. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اللهم ارفع عقدك وغضبك عنا، اللهم ارفع